نشرها للعالمين، نمنح الأرواح نورا في حنايا المتقين. كم تساقينا بيانا من ختام المرسلين، يعتلي بالحسن بدرا فيه حق ويقين، فيه حق ويقين. معجزات معجزات أن نرى قول الرسول، فوق ألف العام يبقى مفعما يلقى القبول. طوف الأكوان صوتا وارتقى نحو الوصول، معجزات نيرات مبهرات للعقول، مبهرات للعقول. سوف يأتي مثل أن نروي الحديث، أن يكون الدين فينا ورث خير للوريث. منه نرتاد العوالي بالهدى خطوا حثيث، نطلب الدين امتثالا نستقي علم الحديث، نستقي علم الحديث. عش كما ترجو طويلا وابذل الخير الوفير، لن ترى فضلا مقيما مثل أقوال البشير. بعد قول الله تأتي ملبسات بالحرير، أشرف الأفعال علم منه تسقينا الغزير، منه تسقينا الغزير. بالهدى فوق الجمال، سنة المختار نبع خير ما فينا يقال، خير ما صونوا قول خير الأنبياء، وازرعوا أشجار حرص واغمروها بالعطاء. مثل ما خير البرايا جاء بالنور المضاء، يمنح الأكوان سقيا بادلوه بالوفاء، بادلوه